بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أعتذر لكم عن مجلس السنن الدارمي. إن شاء الله نبدأ الآن مجلس لطائف الإشارات لفنون قراءات العالم القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم عن الطرق، والآن مع طرق الشيخ طرق سيدنا حمزة. اللي كان بيقرأ الشيخ عبد الفتاح الشاشة رحمه الله. كنا نتكلم عن طرق اليوم إن شاء الله نتكلم عن طرق سيدنا حمزة رضي الله عنه، وعن جميع علمائنا وقرائنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا، ورزقنا وإياهم وإياكم جميعا رفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، ويلهمنا التوفيق والسداد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: وأما خلف في رواية حمزة فمن طرق أربعة. يعني احنا كنا الطرق الرواة اللي قبل كده كنا بنذكر طريقين، ثم نأخذ من كل طريق طريقين، بيدينا أربع طرق. الآن سيتكلم عن طرق خلف أربعة مباشرة، لكن بواسطة سيدنا إدريس عن خلف. سأذكر الأربع طرق لكن بواسطة سيدنا إدريس. الأولى طريق أبو الحسن أحمد بن عثمان، وهو ابن بويان السابق في رواية قالون. يعني ابن بويان اللي في رواية قالون الآن هو طريق في قراءة حمزة، قراءة سيدنا خلف عن حمزة. طيب، ابن بويان كان في عند سيدنا قالون طريق عن أبي الأشعث، عن ابن الأشعث عن أبي نشيط. يعني ابن بويان كان طريق عن أبي نشيط، لو ما ذكرناش الوسطى اللي هي ابن الأشعث، طريق عن أبي نشيط عن قالون. الآن هو أيضا طريق اللي هو ابن بويان، ولكن بواسطة سيدنا إدريس أيضا، لكن هنا لم يذكر سيدنا إدريس بعد. هنشوف. الثانية طريق أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم العطار البغدادي، مشهور ابن مقسم. يبقى عندنا أول طريق ابن بويان، ثاني طريق ابن مقسم. تمام كده، سجل الأسماء. بس هنا هنقول يعني، طيب ما نشوف هيجيب ولا، لان هنا بنقول على ابن بويان من فروات خلف، بنقول عليه ابن عثمان عشان يكون مش يعني يتميز، لان كل طريق في روايه بنميزه باسم، زي قلنا الرملي والدجوني. يعني كان له اسم الرملي وله اسم الدجوني، يعني مع انه نفس الطريق، بس بنميزهم باسم عشان يتميز برواياته في كل قراءة. طيب، الآن أخذنا الطريق الأول اللي هو ابن بويان، والطريق الثاني ابن مقسم اللي هو نقول على ابن بويان ابن عثمان. تمام. وكان إماما كبيرا، اللي هو ابن مقسم كان إماما كبيرا في القراءة والنحو، ضابطا متقنا حسن التأليف في علوم القرآن. وولد سنة 65 و200، وتوفي في ربيع الآخر سنة 54 و300. الطريق الثالثة طريق أحمد بن عبد الله بن حمدان ابن صالح البغدادي، وكان من الضبط والإتقان بمكان توفي في حدود 400 و300، وسبق ذكره في رواية البزي. الرابع طريق المتطوعي. طبعا المتطوعي مر بنا كثيرا. إذن هؤلاء 4 طرق. وقرأ الأربع على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد، وكان إماما ضابطا متقنا، وتوفي سنة 92 وماتين عن 93 سنة. إذن كما قلت لكم، هذه الـ4 طرق تروي عن سيدنا خلف بواسطة مين؟ سيدنا إدريس، إدريس بن عبد الكريم، إدريس الحداد. يبقى احنا في الأول كنا قبل كده كنا بنذكر ايه؟ قبل كده كنا بنذكر طريقين، ثم نأخذ من كل طريق طريقين. اليوم خلاف لكن بسيط، يعني مختلف شيئا بسيطا. هناخد 4 طرق أيضا، لكن 4 طرق مباشرة، مش هنقول يعني منسدلة عن طرق أخرى، لا، 4 طرق مباشرة. لكن هذه الـ4 طرق كلهم يروون عن سيدنا إدريس عن سيدنا خلف. دلوقتي يا شباب احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في طرق سيدنا خلف عن سيدنا حمزة، عشان الأمر يكون واضح. والـ4 طرق قلنا عليهم مين؟ الـ4 طرق: طريق ابن عثمان اللي قلنا عليه ابن بويان عند في رواية قالون، الطريق الثاني طريق ابن مقسم، الطريق الثالث طريق ابن صالح اللي هو في رواية البزي، الطريق الرابع طريق المتطوعي، سبق ذكره في روايات كثيرة. طيب هنذكر الآن الطرق، هذه الـ4 طرق نذكر. فأما ابن عثمان عن إدريس عن خلف فمن 3 طرق: الأولى طريقة ابن الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي من، تمام أحسنت، صوت بعيد، أنا قريب خالص من المايك. هو مفيش مايك أصلا، أنا بتكلم مباشرة، اللابتوب مايك اللابتوب بيلقط الكلام، أنا معرفش القصة دي. المهم الأولى طريقة أبو الحسن محمد بن يوسف، أنا أعلي صوت شوية، أبو الحسن طريقة أبو الحسن محمد هيجي لنا أهو، إحنا بنتكلم أهو، اللي هو ابن بويان، ابن عثمان اللي هو ابن بويان، ابن عثمان اللي هو ابن بويان السابق في رواية قالون. طريقة طيب الأولى طريق، فأما ابن عثمان عن إدريس عن خلف من 3 طرق: الأولى طريقة ابن الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي من الشاطبية والتيسير وتلخيص ابن بليم وتذكرة ابن غلبون، 4 طرق للحرتكي. الثانية عن ابن عثمان طريق المصحفي من تجريد ابن الفحام وروضة المالكي والمستنير وجمع الخياط، وتعددت فبلغت 5 طرق للمصاحفي. الثالثة طريق أدمي من كامل الهذلي، فتحصل 10 طرق لابن عثمان. إذن نسجل، أول طريق من طرق سيدنا خلف 10 طرق. مين هو الـ10 طرق؟ اللي هو طريق ابن عثمان، 10 طرق لابن عثمان اللي هو ابن، خلاص مش عايزين نقول ابن بويان تاني، خلاص عشان نميزه من طرق قالون. هنا هنسميه خلف ابن عثمان، وهو خليكم انتوا عارفين ان ابن عثمان هو ابن بويان، بس عشان نميز الطرق عن بعضها يبقى 10 طرق لابن عثمان. اول طريق لسيدنا خلف بيصل لتفرعاته الى 10 طرق، يبقى ابن عثمان عن ادريس عن خلف عن حمزة يساوي 10 طرق، اكتب كده. الثانية عن ابن عثمان، ما احنا قلنا دي. وأما ابن مقسم عن إدريس عن خلف فمن 10 طرق أيضا. الأولى عنه طريق السامري، قرأ بها الدين على بالفتح فارس، ومن كافي ابن شريح وكامل الهذل والعنوان والمجتبى، وقع التعدد فبلغت 6 طرق. ستة طرق للسامري. الثاني عن ابن مكسم طريق الحمامي من تجريد ابن الفحام، والكافي والكامل وروضة ابن وروضة المالك والروضة المالكي وكتابي أبي العز وتذكار ابن شيطة والمستنير وجامع ابن فارس ومصباح أبي الكرم وغايه بالعلاء. وقع التعدد فصارت 17 طريقا للحمامي. الثالثة عن ابن مكسم طريق أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري من المستنير ووجيز الأهوازي، ووقع التعدد فصارت 3 طرق للطبري. الرابعة عنه طريق الشنبوذي، سبق الشنبوذي كثيرا من المبهج. الخامسة طريق النهرواني من المستنير بن سوار وكامل الهذلي. السادسة طريق أبي الحسن علي بن أحمد الرزاز من مصباح أبي الكرم ومن الموضح والمفتاح لابن خيرون، 3 طرق للرزاز. السابعة طريق ابن مهران من الغاية له. الثامنة طريق أبي بكر أحمد بن إبراهيم الخوارزمي من كامل الهذلة. التاسعة طريق ابن شاذان من كتاب ابن خيرون من كتابي ابن خيرون. العاشرة طريق أبي نصر عبد الملك بن أحمد البزاز من كامل الهذلي، فصارت 37 طريقا لابن مكسم. إذن نسجل، ابن مكسم كم طريق؟ 37 طريق لابن مكسم. يبقى تكتب كده ابن مكسم عن إدريس عن خلف عن حمزة تساوي 37 طريق. تمام كده؟ يبقى كان عندنا 10 لابن عثمان، والآن 37 طريق لابن مكسم. كده طريقين لخلف، لسه لسنا طريقين. تمام كده؟ ابن مكسم 37. فصارت طيب. وأما ابن صالح اللي هو الطريق الرابع عن إدريس عن خلف، فمن قراءة الدان على بالفتح فارس، ومن تجريد ابن الفحام طريقان لابن صالح. وأما خلاص كده، ابن صالح طريقان. بعشرة طرق ابن عثمان وسبعة وثلاثين طريق لابن مكسم وابن صالح طريقان فقط. يبقى ابن صالح عن إدريس عن خلف عن حمزة 2، كان عندنا 10 لابن عثمان، 37 لابن مكسن، واتنين لابن صالح، يبقى كام؟ 47 واتنين 49. هنشوف طرق المطوعي. وأما المطوعي عن إدريس عن خلف من المبهج لسبطي ومصباح بالكرم ومتلخصة بمعشر وتجريد ابن الفحام، 4 طرق للمطوعي. يبقى عندنا للمطوعي 4 طرق، 4 طرق للمطوعي. تمام. يبقى سجل عندك المطوعي عن إدريس عن خلف عن حمزة 4. يبقى كان عندنا 10 لابن عثمان و37 لابن مكسن وابن صالح 2 و4 للمطوعي. يبقى 10 و37 47 و2 49 و4 53 طريق لسيدنا خلف. 53 طريق لسيدنا خلف. لذلك قال وثلاث ابن 4 طرق المطوعي و53 طريقا عن خلف. يبقى احنا كده خدنا 4 طرق لسيدنا خلف، وصار تفرعهم 53 طريق. 53 طريق. احسنتم شيخ ابو مريم، جزاكم الله خيرا. طيب ندخل على طرق سيدنا خلف. طرق سيدنا خلف عن حمزة، طرق سيدنا خلاد. احنا خلصنا خلف بقى. نعم. أما طرق خلاد طرق الأولى خلات أربعة طرق أيضا، زي ما عملنا في خلف خدنا أربع طرق مباشرة، ما خدناش طريقين من طريقين كده زي المرة اللي فاتت، زي الأيام اللي فاتت خدنا في خلف أربع طرق. اليوم أيضا لخلاد هناخد أربع طرق أيضا، أربع طرق لخلاد، لكن أربع طرق الخلاد الأربعة سيروون عنه مباشرة بدون واسطة، سيروون عنه مباشرة بدون واسطة. أما سيدنا خلف طرقه روت عنه بواسطة مين؟ بواسطة سيدنا إدريس الحداد. تمام؟ يبقى أربع طرق لخلاد. الأولى طريقة أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري البغدادي، وكان ثقة، توفي سنة 86، 86 لا لا مختلفين. ولد ابن شاذان قرأ على ابن شنبوذ، مش هم، مش الاثنين، ابن شنبوذ شيخه، شيخه يعني ابن شاذان تلميذ ابن شنبوذ، وعلمهم بحرف الشين تلامذة. شاذان يعني يعني هم مش مثنى ولا حاجة، شاذان اتنين يبقى رقم اتنين، يبقى شنبوذ رقم واحد وشاذان رقم اتنين، عشان مش يتلخبطوا يعني. الأولى طريقة أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري البغدادي، وكان ثقة، وتوفي سنة 86 و200 وقد جاوز 90. الثانية طريقة أبو عبد الله محمد بن هيثم الكوفي، وهو أجل أصحاب خلاد، قيما بقراءة حمزة. يعني قيما بقراءة حمزة يعني متمكن، هو البطل بتاعها يعني، ضابطا لها مشهورا بها، وتوفي سنة 49 و200. الثالثة طريق، يبقى احنا عندنا طرق خلاد اللي هو ابن شاذان وابن الهيثم والوزان والطلحي، عشان تكتبهم كده. الثالثة طريقة محمد القاسم بن كليب الوزان الأشجعي، مشهور الوزان، هو شهرته في طرق الوزان الكوفي، وهو أجل أصحاب خلاد، ضابطا متقنا وعلى طريقة العراقيون كلهم، وتوفي فيما قاله الحافظ الذهبي قريبا من سنة 50 و200. الرابعة طريقة أبي داود سليمان بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفي التمار، وكان ثقة جليلا ضابطا، وتوفي سنة 52 و200، وقرأ الأربعة على خلاد، وقرأ الأربعة على خلاد، عشان تعرف إن طرق سيدنا خلاد أربعة طرق تروي عنه مباشرة، تروي عنه إيه مباشرة. تمام كده؟ أه؟ مفيش حد. الرابعة احنا كنا بنقرأ فين؟ الثالثة طريقة محمد القاسم بن يزيد بن كليب الوزان الأشجعي الكوفي، وهو أجل أصحاب خلاد، ضابطا متقنا وعلى طريقه وعلى طريق العراقيون كله وعلى طريقه العراقيون كلهم، وتوفي فيما قاله الحافظ الذهبي قريبا من سنة 50 و200. الرابعة طريقة أبو داود سليمان بن عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفي التمار، وكان ثقة جليلا ضابطا، وتوفي سنة 52 و200، وقرأ الأربعة على خلاد. طب ما احنا قرأنا الكلام ده. طيب ماشي. فأما ابن شاذان عن خلاد فمن طريق ابن شنبوذ والنقاش عنه. فأما ابن شنبوذ فمن 3 طرق: الأولى طريق السامري عنه من الشاطبية والتيسير، قرأ بقى الداني على بالفتح فارس، ومن تجريد ابن فحام وتلخيص ابن بليم وكافي ابن شريح وكروضة المعدل والعنوان والمجتبى وكامل الهدى وقاصد الخزرج، 10 طرق للسامرية. الثانية عن ابن شنبوذ طريق الشنبوذي هو من مبج السبط وكتابي ابن خيرون ومصباح الكرم، 4 طرق للشنبوذ. الثالث عن ابن شنبوذ طريق الشذائي من المبج فـ5 طرق، فهذه 15 طرق لابن شنبوذ، طريق لابن شنبوذ. وأما طريق النقاش عن ابن شاذان فمن تلخيص ابن بليمة وإعلان الصفراء وتلخيص ابن معشر، 3 طرق للنقاش و18 طريقا لابن شاذان. إذن سجل عندك 18 طريق لابن شاذان. يبقى رقم 1 ابن شاذان عن خلاد عن سيدنا حمزة 18 طريق. 18 طريق، تمام كده؟18 طريق. لحظة، طيب احنا قلنا ابن شنبوذ ابن شاذان قرأ على ابن شنبوذ، لا والعكس، العكس، ابن شنبوذ هو اللي قرأ على ابن شاذان، تمام؟ يبقى احنا عندنا 18 طريق كده لمين؟ لابن شاذان رقم 1 عن خلاد 18. أما ابن الهيثم عن خلاد فمن طريق القاسم ابن نصر وابن ثابت، فأما طريق ابن نصر فقرأ بها الداني على طارق بن غلبون، ومن تلخيص ابن بليمة، نعم، ومن تلخيص ابن بليمة وتبصرة مكي وهداية المهدوي وهادي ابن سفيان ومبهج سبط ومبهج صبط وكامل الهذلي، ووقع التعدد فصارت 8 طرق لابن نصر. وأما طريق محمد أبي محمد عبد الله بن ثابت عن ابن الهيثم فقرأ بها الداني على فارس بن أحمد من تلخيص ابن بليمة، فهي 10 طرق لابن الهيثم. يبقى سجل ابن الهيثم عن خلاد 10 طرق. يبقى احنا خدنا قبل كده 18 طريق لابن شاذان، والآن ابن الهيثم 10 طرق. طيب ناخد الوزان. الوزان، وأما الوزان عن خلاد فمن طريقين: الأولى طريق الصواف عن الوزان من 7 طرق، أحدهما طريق أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله البزوري البغدادي، قرأ بقى الداني على الفارس، ومن تلخيص ابن بليمة وكامل الهذلي، 3 طرق للبزوري. وثانيهما عن الصواف طريق أبي عيسى بكار بن أحمد بن عيسى من تجريد ابن الفحام وروضة أبي علي وغاية الهمدان وكفاية أبي العز ومستنير بن سوار وجامع القياط وتذكار بن شيطة وتلخيص أبي معشر وغاية بن مهران، ووقع التعدد فبلغت 20 طريقا لبكار. وثالثة عن الصواف طريق أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد البغدادي قرأ بها الداني على فارس وابن بليم على محمد الصقلي الصقلي، ورابعة طريقة بأكر النقاش من تلخيص المعشر، وخامسة طريقة بالحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر الطوسي من تجريد ابن فحامة وروضة المالكي وكفاية بالعز ومستنير بن سوار وغاية بن مهران، فصارت ست طرق لنا، وسادسها طريقة بعلي محمد بن أحمد بن حامد المكري بسمرقند من غاية بن مهران، وسابعها طريق أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني من كتابي ابن خيرون والمصباح لأبي الكرم. فهذه ست طرق، 36 طريقا للصواف. الثانية عن الوزان، طريقة أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن ابن البختري بالخال المعجم البغدادي المعروف بالولي، غير الفيل، الفيل كان معروف بالولي أيضا. فتحصل 38 طريقا للوزان، سجل 38 طريقا للوزان. ثمانية وثلاثين طريقا للوزان، يبقى احنا عندنا 38 طريق للوزان، ولسه وعندنا 10 طرق لابن الهيثم، يبقى 48، وعندنا 18 لابن شاذان، 18 و48 كام؟ 66. لسه ناخد المين؟ لسه اخر حاجه الطلحي عن خلاد، فقال الداني اخبر بها عبد العزيز بن جعفر الفارسي ومن كامل الهذلي. عندنا الطلحي طريق واحد، يبقى احنا عندنا كام كده؟ 18 ابن شاذان و10 لابن هيثم، يبقى 28، و38 للوزان، 28 و38 56. وطريق ستة وخمسين، ستة وخمسين ولا تمانية، ولا مال 68 دي ايه؟ طريقة طلع عن خلال قال الدين أخبرنا عن القاسم بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز الواحد من كتابي الكامل، وقرأ أبو القاسم الهزيل عن العباس أحمد بن أشرف بن موسى، قرأ بقى أبو الحسن على أهل بغداد، وقرأ بقى على عبد الواحد بن عمر، قرأ بقى على عبد الواحد وأبي جعفر بن طابور، قرأ مرارا على أبي داود سليمان بن عبد الرحمن بن عمر بن موسى بن الطلحي الكوفي والتمار، وقرأ الطلحي والوزان وابن هيثم المشهدتان بن خلقان مولاهم الطوفي، تتم 68 طريقا لخلاد. يبقى عندنا 68 طريقا لخلاد، 18 لابن شاذان، 18 لابن شاذان 18، و10 لابن هيثم، يبقى 28، وعندنا 38، يبقى 66، و28 و38 66، وطريق الطلح طريق واحد للطلح يبقى 67، ومجموعهم كلهم قراءتهم على سيدنا خلاد يبقى كده 68 طريقا لسيدنا خلاد، 68 طريقا لخلاد. طريق الطلح عن خلاد قال الداني اخبر بقى ابو القاسم عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عبد الواحد بن عمر عبد الواحد بن عمر ومن كتاب الكامل، قرأ بقى ابو القاسم الهزل على قرأ بقى على ابو الحسن علي بن احمد بن بغداد، وقرأ بقى على عبد الواحد، وقرأ بقى على عبد وقرأ بقى عبد الواحد على الامام جعفر بن، وقرأ بها مرارا على ابو داود سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن طلحه بن عبيد الله الطلح الكوفي التمار، وقرأ الطلح والوزان. يبقى احنا عندنا كده 68 طريقا لسيدنا خلاد عن حمزة، تمام كده؟ طيب، فبلغ 68 طريقا لخلاد، وقرأ خلف، قال وقرأ خلف وخلاد على أبي عيسى سليم بن عامر. يبقى احنا الطرق هتكون ازاي؟ طرق سيدنا خلف عن إدريس، عن خلف، عن سليم، عن حمزة. دي السلسلة، دي السلسلة بالطريقة دي كده، اللي هم مين بتوع خلف؟ خلف اللي هم طرق سيدنا خلف ابن عثمان وابن مقسم وابن صالح والمطوعي، عن إدريس، عن خلف، عن سليم، عن حمزة. تمام. وطرق سيدنا خلاد تروي عنه مباشرة وهو يروي عن سليم عن سيدنا حمزة. تمام كده. يبقى احنا عندنا طرق خلف 53، 53 لخلف و68 لخلاد، يبقى كده 110، و3 و8 11، يبقى 121 طريق. طيب المتابع قراءة الكلام. وقرأ خلف وخلد على أبي عيسى سليم بن عامر بن غالب الحنفي مولاه من كوفي، وكان ضابطا محررا، وهو أخص أصحاب حمزة. الكلام على مين؟ كلام على سيدنا سليم، أبي عيسى سليم. كان ضابطا محررا وهو أخص أصحاب حمزة مولاه من كوفي، أخص أصحاب وأضبطهم وأقوامهم بحرف حمزة، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة. قال يحيى بن عبد الملك: كنا نقرأ على حمزة، فإذا جاء سليم قال لنا حمزة: تحفظوا أو تثبتوا، فقد جاء سليم. وتوفي سنة 88، وقيل سنة 87 و100، وقرأ سليم على حمزة بن حبيب. نعم. وقد تحصل له 121 طريقا. تحصل له، الضمير يعود على سيدنا حمزة. وقرأ حمزة، أي أذكر سنة سيدنا حمزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عرضا، اللي هو صاحب القراءة الشاذة، سليمان بن مهران. بقرأ حمزة على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عرضا، وقيل الحروف فقط. وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران بن أعين، وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى اللي هو الفقهاء السبعة المدينة، وعلى أبي محمد، على أبي محمد طلحة بن مصرف اليامي، وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. وقرأ الأعمش وطلحة على أبي محمد يحيى بن وثاب الأسدي، وقرأ يحيى على أبي شبل علقمة بن قيس، وقرأ وعلى ابن أخيه الأسود بن يزيد بن قيس، وعلى زر بن حبيش، وعلى زيد بن وهب، زر بن حبيش اللي هو قرأ عليه سيدنا عاصم، وعلى زيد بن وهب، وعلى عبيدة بن عمرو السلماني، وعلى مسروق بن الأجدع. وقرأ حمران أيضا على أبي الأسود الديلي، وقد وتقدم سنده، وعلى عبيد بن نضيلة، وقرأ عبيدة على علقمة. وقرأ حمران أيضا على محمد الباقر، وقرأ أبو إسحاق اللي هو أبو جعفر الصادق اللي قرأ عليه سيدنا حمزة، وقرأ أبو إسحاق وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي، وعلى زر بن حبيش وتقدم سندهما، وعلى عاصم بن ضمرة، وعلى الحارث بن عبد الله الهمداني. وقرأ عاصم الحارث على علي، وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره، وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وتقدم سنده، وقرأ علقمة والأسود بن وهب ومسروق وعاصم بن ضمرة والحارث أيضا على عبد الله بن مسعود، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين، وقرأ زين العابدين على أبيه الحسين، وقرأ الحسين على أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند طرق سيدنا الكسائي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.